فلا يمكن أن يجوز على الله تعالى ثم على رسوله ثم على خير الأمة أن يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر. وهذا النص والظاهر عند المتكلمين أنه خلاف الحق، عند المتكلم ماذا؟ أنه خلاف الحق، فلا يمكن أن يتكلم الله بخلاف الحق، ولا يمكن أن يتكلم النبي بخلاف الحق، ولا يمكن أن يعتقد الصحابة ويتكلمون بخلاف هذا من أبطل الباطل. وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس وقد جاءكم الحق من ربكم، وقال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، وقال النبي تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كيف يكون هذا يعني ما, ما, ما, ما جاء به الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله أو اعتقده الصحابة ونقله يكون إما نصا وإما ظاهرا في إثبات صفات لله سبحانه وتعالى، ويكون إثبات هذه الصفات خلاف الحق؟ خلاف الحق، هذا لا يمكن، لأن المتكلمين يزعمون بأن الظاهر منها خلاف الحق. فإذا كان يعني فإذا كان هذا الظاهر خلاف الحق، والحق هو ما عرفوه وأنه يجب نفي هذا الظاهر، كان الكتاب والسنة حينئذ خلاف الحق، خلاف الحق، ويكون حينئذ إنزال الكتاب سبب في سبب في ضلال الناس، وكذلك الرسول يكون سبب في بعثة الرسول يكون في سبب في ضلال الناس. وهذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله ما ثبت في الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يعني أنزل كتابه ليكون هدى للناس وبينة من هدى الفرقان، فكيف يكون يعني ما يقول المتكلمون حقا؟ وكذلك أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنه السراج المنير، وأنه نصح الأمة وبلغ وأدى ما أمر الله جل وعلا به وبين للناس، وقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فكيف يكون بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكلام خلاف الحق؟ خلاف الحق، هذا لا يمكن. هذا معنى كلام شيخ سلام سنة تيمية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوثون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجي أنباط الفرس والروم. أنباط جمع نبط، والأنباط هم يعني القوم الذين سكنوا في أطراف الجزيرة العربية من جهة العراق سواد العراق، وتعلموا لغة العرب إن لم يكنوا هم عرب أو عرب اختلطوا بغيرهم. فمثل هؤلاء يعني لا يمكن أن يؤخذ من هؤلاء فهم اللغة العربية، وإنما يؤخذ فهم اللغة العربية ممن هو يعني سكن بلاد العرب حقا وتكلم بلسان العرب. ولذلك يقول حتى يجيء أنباط الفرس والروم، فهناك أنباط فرس وهناك أنباط روم، وهؤلاء أنا أقول من نفسي إما أن يكونوا عرب ولكنهم اختلطوا وتغير شيء من لسانهم، أو يكونون غير عرب ولكنهم تعلموا لغة العرب لمجاورتهم العرب، وبالتالي حينئذ اختلطت هذه الأسماء. فكيف يترك اللسان العربي المبين الذي نزل به الكتاب العظيم، ويترك السنة البينة الواضحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويترك الصحابة والتابعون الذين هدى الله الذين هداهم الله جل وعلا وفهموا عن الله ورسوله الحق المبين؟ كيف يترك هذا كله ويؤخذ العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله من هؤلاء الأنباط؟ نعم أحسن الله. قال رحمه الله حتى يجيء أنباط الفرس والروم فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة. كلمة فرخ تطلق على كل صغير من شيء، والأصل أن الفرخ هو يطلق على فروخ الدجاج، فروخ الطيور يقالها هذا فرخ طائر كذا فرخ طائر كذا، ثم صارت تطلق على كل صغير من شيء يقال لهم هذا فروخ. وقد يراد بها هنا الفروخ بمعنى الأتباع، أتباع اليهود والنصارى، لأن هؤلاء الناس اتبعوا أو أخذوا بعضا مما عند اليهود والنصارى من الضلال والباطل في وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. حتى يجيء أنباط الفرس والروم فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، بمعنى أتباع، يعني أتباع اليهود والنصارى والفلاسفة، خاصة كسيأتينا بعد قليل بأن يعني نفي الصفات ينسب إلى اليهود. نعم. يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن المتكلمون كلهم تقريبا بدون استثناء، المتكلمون في أسماء الله وصفاته كلهم تقريبا بدون استثناء، أوائلهم ليس فيهم أحد من العرب الأغحاح، وإنما كلهم الموالي، ولا شك أن هؤلاء لا تكون لغتهم لغة العرب التي نزل بها القرآن، فلا تجد فيهم قرشيا أصلا، وهي القبيلة نزل بها القرآن، ومنها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولغة قريش هي اللغة المعروفة الدارجة في العرب، والسبب في ذلك أن قبائل العرب تحج البيت، فإذا حجت البيت اختلطت من؟ بقريش، فلا بد حينئذ أنها تفهم لغة قريش ولسان قريش، بينما القبائل الأخرى ربما أنها لا تفهم لسان، قد يخفى عليها بعض استعمالات لسان بعض القبائل الأخرى، أما لغة قريش فهي كانت في غاية الوضوح حتى بالنسبة لمن؟ لباقي قبائل العرب، والسبب أنهم كانوا يحجون البيت قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جاء القرآن بلسان عربي مبين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم ما هو الاعتقاد الواجب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وأنه لا النص ودار هو على الحق لا يخالف. ما أنا ما سمعت أول كلمة قلت. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق. هل متكلمون؟ النص والظاهر يخالف خلاف الظواهر. يقولون نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وأن ظواهر النصوص التي تدل على الصفات أن هذه الظواهر يراد بها غير الحق، وأن الحق هو نفي ما دلت عليه هذه الصفات. نعم. شيخ الإسلامي شيخ الإسلام يعيد ويكرر المسألة، هي تكررت كثيرا لأن هذا أصل، وتكررت هذا في كتبه، كان عندكم في الحاشية لما ترجع مجلد من مجموعة الفتاوى مجلد 5 وغيرهم المجلدات المراكشية وغيرها، تجد أن الشيخ الإسلام يكرر هذه المسألة في كثير من كتبه، وحتى في الكتاب الواحد يكررها. لما؟ لأنها أصل يجب أن يرسخ في أذهان الناس، يجب أن يرسخ في أذهان طلاب العلم أن هؤلاء حقيقة قولهم هو مخالفة الكتاب والسنة، ومع ذلك يقولون أن ما نقوله هو الحق، وما جاء في الكتاب والسنة لا يؤخذ منه العلم، وليس ما فيهما ما شيء دل على الحق، يلزم من ذلك ما سيأتي ويصرح به شيخ سام تيمي. نعم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، يعني أحيلوا في معرفة الحق الواجب، أي الناس أحيلت في معرفة الحق الواجب على مجرد العقل وليس على الكتاب والسنة، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر في كتابه أنه أنزل هذا الكتاب ليخرج به الرسول الناس من الظلمات إلى، يعني يخرج بهم من الظلمات في كل شيء إلا مسائل أسماء وصفة، هذا استدراكنا على الشرع. نعم. وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، يعني الكتاب والسنة دل على شيء إما نص وإما ظاهر، ومع ذلك عقولهم إلى الأدلة العقلية التي يستندون إليها دلت على أن الحق خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة ما نصا وإما ظاهرا، فلا بد من دفع هذا النص أو الظاهر. نعم. دفع نرده. نعم. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، على هذا التقدير يكون هذا الكتاب وهذا الرسول سبب في ضلال الناس أو هدايتهم؟ هدايتهم. كلام المتكلمين. سبب في ضلاله. وهذا الخلاف ما نص عليه القرآن نص عليه السنة أن سبب هداية الناس هو هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بل قد كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. يعني لو ترك الناس لو ترك مع أني أنا ذكرت لكم شيء خلاف هذا تماما في الدلالة وهو أنه لو كان المشركون الذي نزل القرآن عليهم وهم أهل اللغة العربية لو كانوا يعلمون من هذا مما جاء في القرآن وما جاء به النبي لو كانوا يعلمون أن فيه نقص في حق الله عز وجل لأنكروا ذلك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أنهم لما ظنوا أنه جعل الآلهة إلها واحدا ظنوا أن هذا ماذا نقص في حق الله سبحانه نقص في حق الآلهة نقص في حق الآلهة فردوها على النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء أجاب فلما ظنوا أن نفي الألوهية عن الآلهة لما ظن المشركون أن نفي الألوهية عن الآلهة باطل هل أقر النبي عليها أم ردوها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا ذلك وتعجبوا من ذلك غاية التعجب حتى حكى الله جل وعلا قولهم مثل ما ذكرت لكم وجعل الآلهة إلها واحد هذا شيء عجاب فكيف يسكتون عن هذه النصوص الشرعية التي دلت على أن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفات إما ظاهرا وإما نصا مظاهرا وكيف يسكتون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول من الأحاديث وينشرها بين الناس إما نصا وإما ظاهرا دل على نصوص كتاب السنة ثم المشركون ماذا يسكتون ولا يعترضون على ذلك فلو كان ما يقوله في هذا الباب باطل لردوه كما ظنوا أنهم أنما جاء في إثبات الألوهية لأجل ماذا باطل. وحده باطل واضح ولذلك لما جاء عن الله سبحانه وتعالى أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال ما ندري ما أنكروا هذا الشيء لأنهم أنكروا ما نفوا وإنما أنكروا بمعنى أننا نحن ما نعرفها الرحمن الرحيم لكن اكتب كما كان يكتب قومك باسمك اللهم واضح؟ فما أذكر أنهم أنكروا شيئا من الأسماء والصفات إلا هذا الاسم وسبب إنكارهم قالوا أنهم لا يعلمون أو لا يعرفون هذا الاسم أو لم يدرج في لسانهم واضح؟ نعم هذا الكلام اللي يقوله عكس الاستدلال هنا يعني أنا أستدل بأن المشركون كانوا موافقين لظاهر الكتاب والسنة فيما جاء في أوصاف الله سبحانه وتعالى والاستدلال بأنهم لم ينكروا ذلك بل أقروا بذلك وأنكروا ما جاء من جعل الآلهة إلها واحدة فإنكارهم لهذا الجانب وسكوتهم عن هذا الجانب دلالة على ماذا؟ على خارج على عدم على أقل على عدم معارضتهم وحينئذ يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهذه الأمة التي بعث فيها النبي لأنهم بعد ذلك صاروا يعتقدون إما نصا وإما ظاهرا على ما دل عليه الكتاب والسنة وهذا عند المتكلمين باطل فيكون اعتقد الناس باطل بسبب واحد كتاب والسنة الكتاب والسنة فيكون حين الكتاب والسنة دل الناس على الباطل نعم صلى الله رحمه الله تعالى فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا نفيا يعني مثل قوله لا تأخذ سنة ولا نوم نحو ذلك من النفي. لا, لا واضح. وإن كانوا هم النفي عندهم شيء آخر, النفي عندهم أن الله ليس بجسم ولا جزء ولا جوهر ولا متحيز نحو ذلك. نعم. ولا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق السلف الأمة, لكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به. ما وجدتموه بعقولكم مستحقا من الصفات لا عجفة فوصفوه به. الآن يتكلم عن المتكلم. نعم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء كذا وكذا. فكأنه يتكلم بلسان حالهم. نعم. لكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به, سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. ولذلك يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالسلب, قالوا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا يعني بالسلوب. وهذه السلوب أكثر السلوب التي نفوها عن الله عز وجل, لم يأتي في الكتاب ذكرها لا نفيا ولا إثباتا. نعم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. إذا لم تجدوه مستحقا له في عقولكم, أي إذا لم يدل العقل عندكم على وصف الله سبحانه وتعالى فلا تصفوه به. فإذا جاء في القرآن وصف الله بأن له يد, وليس في أدلة العقول ما يدل على أن لله يد, فلا تصفوه باليد. سيأتي ذكر موقف. وإذا جاء وصف الله سبحانه وتعالى بأنه له وجه في القرآن أو السنة, وليس في عقولكم ما يدل على أن لله عز وجل وجها, فلا تقول بأن الله وجه. واضح. وهكذا في سائر الصفات. وإذا جاء وصف الله سبحانه وتعالى بالعلم, فيجب عليكم إذا كانت ما يدل عليه العقل لا تصفوه بالعلم. يصفوه بالعلم. لماذا؟ أنه أثبت نفسه العلم. لا, مو لأنه أثبته, لأن العقل دل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. لأن العقل دل على إثبات صفة العلم لأجل, ولأن العقل دل على إثبات صفة الحياة كما يزعمون, ولأن العقل دل على إثبات صفة القدرة, ولأن العقل دل على إثبات صفة الإرادة, ولأن العقل دل على إثبات صفة السمع والبصر ونحو ذلك من سبع صفة. هذا كلام الأشاعرة. فقالوا العقل دل على إثبات هذه الصفات, وجاء القرآن ظاهره ونص منه يدل على إثبات هذه الصفات, فيجب لأن العقل موافق. العقل لا, لأن العقل ليس القرآن, لأن العقل دل على إثباته. فدلالة العقل على إثباتها دلت على صحة إثبات الشرع له. أرجو من الأخوة والأخوات إذا ما لم يستوعبوا الشيء يتكلمون, حتى الطالبات ممكن أي طالبة تسأل إذا لم تستوعب. نعم. هذه المقدمة هي أهم شيء في الكتاب, وأهم شيء في كل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. كل كتب شيخ, هذه أهل المقدمة هي أهمها وأصلها الذي تقوم عليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك أنا كما قلت لكم سابقا لا أنصح أي طالب أبدا بأنه يقرأ كتب المتكلمين, بل ولا يقرأ الرد على المتكلمين. لا ينشغل في هذا إلا أحد رجلين, إما أن يكون متخصص في هذا الفن والعلم وحين هذا مجاله, أو يكون في بلد ابتلي بمثل هؤلاء الناس فيحتاج إلى معرفة آرائهم من الرد عليهم. أما إذا عافاك الله من هؤلاء ومن هؤلاء فلا تقرأ هذه الكتب, حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقرأها, وإنما أقرأ العقيدة الواضحة السلفية من القرآن ومن السنة. والله يا أخوان, أعظم ما يعظم الله جل وعلا في قلب المؤمن أن يكتفي بالقرآن والسنة وآثار السلف. لا تظن أبدا أن قراءتك في كتب متكلمين أو في الردود عليهم ما يعظم الله سبحانه وتعالى مثل ما جاء في القرآن مثل ما جاء في السنة، فإن نصوص القرآن والسنة تبعث في قلب المسلم تعظيم الله عز وجل وإثبات الصفات، بخلاف المجادلة فإنها مجرد لإثبات الشيء فقط، لأنها تكون مجادلة ماذا؟ عقلية. وبالتالي في الواقع في الغالب العام أن المسائل العقلية ربما أنها لا تتضمن يعني ما يثير العاطفة الدينية ونحو ذلك، وقد يدخلها حنا نوع من انتصار، انتصار يعني حتى للقوم أو للحزب أو المجموعة أو نحو ذلك كما هو معهود ومشاهد. واضح؟ ثم قال ثم ها هنا أحسن فقال رحمه الله تعالى ثم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، ما لم تثبته عقولكم فانفوا، المعنى أنه ما أثبتته العقول يجب إثباته، ما أثبتته العقول يجب إثباته، وما نفته العقول يجب نفيه، هذا على حسب هذه الطائفة. نعم واضح واضح. ما أثبته ما لم تثبته عقولكم فانفوه. أنا تكلمت عن الجانبين، جانب الإثبات وجانب النفي. إذا ما أثبتته العقول يجب إثباته، وما نفته العقول يجب نفيه. هذه الطائفة. الطائفة الثانية قال رحمه الله تعالى ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، يقول بل توقفوا فيه، أي ما لم تثبته عقولكم ماذا؟ توقف فيه. يعني مثلا العقل ما دل على أن لله يد، فما موقفك من النص الذي فيه إثبات اليد؟ توقف، إلا يأتي دليل آخر ينفي عن الله اليد، فحينئذ واضح. هذا الكلام في الإثبات، واضح هذا الشيء. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، أي ما لم تثبته العقول، إذن ما أثبته العقل يجب إثباته، وأما ما لم يثبته العقل لا ما يجب نفي، فيجب أحد أمرين، إما النفي عند طائفة أو التوقف عند طائفة أخرى. وأما ما نفته العقول كما قال وما نفاه قياس عقولكم، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع من على وجه الأرض فانفوه. إذن ما أثبته العقل يجب إثباته، وما نفاه العقل يجب نفيه، لأننا متكلمين، وما لم يثبته العقل أمري. طائفة تقول يجب نفيه، وطائفة تقول التوقف فيه. نعم التقسيم كله في المتكلمين، التقسيم كله في المتكلمين. يقول المتكلم ما أثبته العقل يجب إثباته، وما نفاه العقل يجب نفيه. هذا في الطرفين. الذي لم يدل العقل على إثباته المتكلمون على أمره، الفكرة على رأيين، طائفة تقول يجب نفيه، وطائفة تقول يجب التوقف فيه. يعني سرعتك هذه لن تحصل لك فرملة زلك عاد الواحد يكبر وبعدين يهدى، انت لازلت على نفس السرعة. بسم الله. قال رحمه الله تعالى وإليه عند التنازع فارجعوا، وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني إلى العقل، إذا اختلفتم في شيء فارجعوا إلى ماذا؟ إلى العقل، هل يوافق يثبت أو ينفي؟ نعم. فإنه الحق الذي تعبدكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبتوا ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثركم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن تجتهدوا في تخريجي على شواذ اللغة. هذا الكلام قاله الغزالي وقاله قبل الغزالي وحقيقة أمرهم هذا قولهم كلهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه النصوص الدالة على إثبات الصفات وأنزلها وإما نصا وإما ظاهرا وجاء النبي صلوات الله وسلامه عليه بالموافقة للكتاب في كثير من الأحيان وأحيانا أخرى جاء بذكر صفات لم ترد في الكتاب ولا في السنة إما نصا وإما ظاهرا دالة على إثبات الصفات الله سبحانه وتعالى، حينئذ هذه النصوص وهذه النصوص يقولون أنه لم يراد بها ظاهرها وأن ظاهرها وأن المراد خلاف الظاهر. واضح؟ إذن أرجعت إلى فهم اللغة التي نزل بها القرآن والسنة أم إلى مجرد العقول؟ إلى مجرد العقول. وحينئذ ما موقفكم من هذه الأدلة الشرعية؟ قالوا كأن الله أنزلها ليمتحننا فيها، كأنها أنزلت ماذا؟ للامتحان والاختبار، وكأن الله يقول لهم هذه النصوص إذا دلتكم عقولكم على أن ظاهرها غير مراد الله عز وجل أو لا يليق بالله سبحانه وتعالى فاجتهدوا في صرفها على أنحاء مختلفة ولكن لا تثبتوا ظاهرها، فإن ظاهرها غير. ولذلك كأن المقصود تعريض الناس للاجتهاد في معرفة الحق من الكتاب والسنة من خلاف الظاهر، اجتهادهم في تأويل هذه النصوص وحملها على شواذ اللغة ومجازاتها على هذا النحو. والشواذ اللغة يعني الشيء النادر، ولذلك تجدهم أحيانا يعني تكون الكلمة قد جاءت في معاني ظاهرة كثيرة جدا وقد تكون جاءت في معنى نادر في موقف واحد، يلتمسون هذا الموقف النادر لأنه يرون أنه يحقق مأربهم في أنه لم يرد به الظاهر. وقد يعني يأتي لنا أمثلة من خلال النصوص التي سيوردها شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لكن لتجتهدوا في تخريجه على هذا الكلام الأخير في الفريق الأول اللي قالوا بالنفي ولا الفريقين كلهم يسكون عن ظاهر الفريقين كلهم المتكلمين كلهم النصوص الكتاب والسنة التي إما نص وإما ظاهر في إثبات الصفات لا يقولون بمدلها الظاهر أو النصوص عليه، وإنما يقولون بأن المراد غير الظاهر فيحملونها على تأويلات أخرى. هذه التأويلات التي تحملونها عليها هي التي يحملونها على شواذ اللغة وحشية الألفاظ. وحشية الألفاظ يعني من الحيوان الوحش، وهو الحيوان غير مستأنس وهو الحيوان البري، فالألفاظ الوحشية هي الألفاظ الغريبة جدا التي لم يعتدها الناس أو العرب على وجه الخصوص في خطابهم وكلامهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى لكن لتجتهدوا في تخريجي على شواذ اللغة وحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عن مفوضين علمه. هذا الموقف، وهذا الموقف ذكره الرازي رحمه الله في كتابه أساس التقديس، ذكر هذا الموقف أنه ما الموقف حيال النصوص أو إذا تعارض العقل والنقل، إذا تعارض العقل والنقل فما الموقف؟ فذكر أربعة مواقف أربعة احتمالات وأبطل ثلاثة منها ورجح الاحتمال أحدها، رجح أحدها إما الرابع أو الثالث على حسب ما تضعه أنت، يعني رجح أحدها أبطل ثلاثة ورجح أحدها. هذا الذي رجحه بعد ذلك يقال له رجح أنه يجب يعني تصديق نصوص الظواهر أو الأدلة اليقينية العقلية، وأن الأدلة الشرعية النقلية يجب إما تأويلها أو تفويضها إما تأويلها أو تفويضها. ماذا يقولون هذا؟ نعم ما اسمع. ما هو هدفهم هذا الشيء؟ ما هو هدفهم؟ هذا الشاي ولا شنو؟ شاي أحمر. هذا شاي أخضر؟ هذا الشاي مثل متكلمين حتى. لأن العقل لم يستوعب شيء. ها؟ فلذلك فوهم. أو يريد التنسيق تنسيق لا زوجي. نعم. يقول نحن نريد التنسيق يعني. شوف شو شو شو. أنا ترددت في الإجابة. لأن هذا السؤال لا يصدر إلا من شخص يعني عنده شيء أو مطلع على شيء من كلام المتكلمين. اتركهم عنك، أنت متخصص العقيدة، اتركها عنك، اترك كتبهم عنك. إذا أردت السلامة فابتعد عن طريقة الكلام كله، لأنه علق في قلبك أنت منهم أنهم يريدون ماذا؟ يريد الخير يريد التنزيه، قلتها انت يريد التنزيه، فتعلقت في قلبك هذه الشبهه انهم يريدوا التنزيه، فتضمنت هذه الكلمه اتهام الكتاب والسنه. فلو جاء واحد واتهم ابوك بان كذاب ترضى؟ ما ترضى، حتى لو كان ابوك والعياذ بالله انت ولا انا، حتى لو كان ابوك كذاب ما ترضى احد ماذا يتهم الكذب. فكيف ترضى للمتكلمين اتهم القران والسنه بانهم خلاف الحق؟ يقول الحق الحق ما نقوله، ويقول الكتاب، ويلزم إذا كان ما يقوله تنزيها يجب أن يكون القرآن والسنة لم ينزها الله عز وجل. فهم ينزهون الله والله لا ينزه نفسه، وهم ينزهون الله والرسول لا ينزه ربه، هذا لا يقوله عاقل. فأرجو أن تكون عاقلا. أكمل. أحصى لهم قال رحمه الله تعالى وأن تسكتوا عنه. لا، الحذر الحذر غاية الحذر من المتكلمين ومن المتكلمين عموما ومن الصوفية ومن الرافضة، فإنهم في الغالب الأعم يأتونك بمقدمات تسلم لها ثم ما تدري عن نفسك إلا وقعت في باطله. مقدمات تسلم لها ثم تمشي معهم فلا تدري إلا وقد صرت وسطهم تقول بقوله. فلا بد من الحذر منهم تماما. ولهذا قال أظن غالب ظني أنه عبد الله بن شوذب أحد يعني أتباع التابعين، يقول غالب ظني ماني متأكد لكنه أحد التابعين، يقول إذا أراد الله بالشاب خيرا أو بالمولى وفقه الله إلى عالم علماء أهل السنة، لأن الشاب أول ما يبتدئ إذا وفقه الله إلى عالم علماء السنة صار ما يسمع منه هو الحق، وبالتالي ينشأ على الحق الموافق للفطرة. أما إذا وفق إلى شخص من غير أهل السنة فإنه لا بد أن يغرس فيه ما يراه حقا وإن لم يكن حقا. خبر كان واسمها محذوف. هذا خدعة، هذا مو أخضر، هذا لا خلاص بس. أكمل. إذن ما هو مسلكهم أمام النصوص أو الأدلة الشرعية الدالة إما نصا وإما ظاهرا على إثبات الصفات؟ ما هو موقفهم؟ إما التأويل وإما هذا عموم متكلمين، جمهور متكلمين من الجهمية المعتزلة. وأما الأشاعرة فيقسمون الصفات كم قسم؟ قسمين. قسم يرونه صوابا وحق وإثباته على أنها صفات، وهي الصفات السبعة أو الثمانية عندما تريدية. وقسم آخر يرى أن هذه القسم الآخر يرونها كلها صفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فيجب تنزيه الله عنه. هذا كلام متكلمي مو كلام. فإذا وجب تنزيه الله عنها فإنها إما أن تؤول أو تفور. تؤول أي تحمل على شواذ اللغة وغرائب اللغات ومجازاتها، وتفوض يقال أن الظاهر غير مراد وما عرف المراد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أكمل. أحسن الله إن قال رحمه الله تعالى وأن تسكتوا عنه مهوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. واللي فصل هذا الكلام تفصيل زائد هو الرازي في كتابه أساس التقديس، ورد على الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية. ويجب أن نعلم بأن إذا أطلقت الجهمية فإنها تطلق على كل من نفى شيئا من الصفات الثابتة، سواء نفى كل الصفات مثل الجهمية المعتزلة أو نفى بعضها. واضح؟ أكمل. وهذا الكلام قد رأيته صرحا، وقد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، هو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. يعني القول بأن النبي صلوات الله القول بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب الذي إما فيه آيات كثيرة إما ظاهر وإما نص تدل على وصف الله بصفات لا يرونها تليق بالله عز وجل وتنافي تنزيه الله عز وجل، قالوا أنه أنزل هذه الصفات، أنزل هذه الآيات المشتملة على هذا النحو لامتحان عقول الناس بحيث يجتهدوا في تأويلها وفي فهمها وفي تأويلها بعد ذلك. وهذا يقول وجدته منصوصا عليه ومن هؤلاء النص الذي نص عليهم الغزالي رحمه الله. وانظر إلى يعني مجموعة الدرء العقل 565 واحد صفحة 12 وغيرها، والفتاوى 17357 موجودة عندكم. كل هذا قد يعني بين الغزالي أن هذه الآيات المقصود فيها هو امتحان الناس ليجتهدوا في فهم المراد، وذلك عن طريق تأويلها وحملها على معاني على المعاني هم يرون أنها تليق بالله سبحانه وتعالى. أكمل. أحسن الله فقه رحمه الله تعالى. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعنى طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم. نعم لازم لجماعتهم، يعني القول بأن وهو لازم لجماعتهم لزوم لا محيد عنه. هنا يعني مسألتين. المسألة الأولى أنا من أدركت أن في في في في خلط أنه قال وهو لازم لجماعتهم، فقوله وهو لازم لجماعتهم يدل على أن هناك ناس سكتوا وناس تكلموا، لكن الذي يلزم جماعتهم هو أن يلزم جماعتهم هو القول بأن هذا القرآن ترك الناس بلا قرآن هو الحق. ترك الناس بلا قرآن خير لهم من إنزال قرآن. واضح؟ ولهذا قال بعد ذلك وهو لازم جماعتهم لزوما. نعم. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، لا يهتدى به في معرفة الله عز وجل. وما دام ما يهتدى به فتركه على هذا النحو، تركه على هذا النحو فيه في ضلال الناس، فيجب الاجتهاد في التأويل. نعم. أن ومضمون أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه لا إلى الله والرسول. مع أن القرآن نص على خلاف هذا، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالقرآن نص إلى عند التنازع والاختلاف فإنه يجب ماذا؟ الرد إلى الله والرسول، والرد إلى الله عز وجل الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته، رد إليه لما كان حيا وإلى سنته بعد وفاته. وهذا قاله ميمون ابن مهران أظن، ونقله السلف عنه مع أنه هو ظاهر. نعم. أحسنهم قال رحمه الله تعالى وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه لله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن عفوا لا يردون إلى الله وما تنازعوا فيه للرسول والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. أنا العبارة هذه ماني مرتاح لها، لأنهم في أهل الجاهلية ما أنكروا هذه الأشياء، لكن لعل شيخ الإسلام يقصد أن رده إلى الجاهلية أي بلا كتاب ولا سنة. أقول لعله يقصد هذا. نعم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة. البراهمة طائفة من الهند لا يؤمنون بالأنبياء ولهم ديانة مختصة بهم، هي حقيقة ما هي ديانة، سلوك تربوي أو نحو ذلك، يعني فلسفة. والفلاسفة قال ماذا؟ والفلاسفة والفلاسفة وهم المشركون، يعني كان يقول أو كان يقصد الفلاسفة المشركون وليس الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام. نعم. والمجوس وبعض الصابئين، المجوس هم المجوس، وهم أيضا لا يتدينون بدين وثني ويدعون بأنه فيه إله الخير وإله الشر، ثم صاروا طوائف بعد ذلك، لكنهم مع ذلك لم يقولوا بأن إله الشر مثل إله الخير تماما، وإنما يجعونهم مختلفين، عندهم إله الخير أفضل من إله الشر. الصابئين، تطلق الصابئين على الموحدين، وتطلق الصابئين على المشركين أيضا، ويقال أنهم هم القوم الذين بعث إليهم إبراهيم، فمن آمن بإبراهيم وإن كان يقال لهم من الصابئين فهو من الموحدين، ومن كفر بإبراهيم فهو من المشركين الذين بقوا على شركهم. وهؤلاء كانوا يعبدون الكواكب، وهؤلاء كانوا يعبدون الكواكب، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن من الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. ويقال أن كلمة صبأ تعني أنه خرج من دينه إلى دين، ولهذا يذكر أن بعض العرب لما يعني جاءهم خالد بن الوليد قال: صبأنا. قالوا صبأنا، ولم يحسن أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم خالد حتى وداهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله قال رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرد لا يزيد. عفوا هذا الكلام من المتكلمين حقيقة الأمر يتضمن قدح في القرآن وقدح في السنة، قدح في الله عز وجل وقدح في قلت قدح في القرآن وقدح في السنة، ونقلت نقلة أخرى قلت قدح في الله لأنه هو المتكلم بالقرآن، فالقدح في القرآن يقتضي القدح في الرسول في الله عز وجل، وقدح في السنة، القدح في السنة هي كلام الرسول، قدح في لأن الله جل وعلا لم يبين الحق، بل جاء بألفاظ دل على مش نهلا في الحق بحسب زعم المتكلمين. وكذلك النبي صلوات الله وسلامه نفس الكلام اللي تقول انت عدته، انا قاعد اعيد الحين مره ثانيه وثالثه ورابعه. ليش؟ لان هذا اصل يجب عليك كيف ما قلبت نفسك وتقلب معك المخاصم ان تجادله بهذا الشيء. يلزم من كلامك ايها النافي لصفات الله ان تتهم من الله عز وجل، وان تتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذه الصفات دل عليها دل عليها القرآن الذي هو كلام الله، ودلت عليها السنة التي هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما في القرآن وما في السنة باطل، دل هذا الطعن فيهما على الطعن في الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ينفعك حينئذ أن تقول إن الله أنزل هذه الأشياء لنجتهد في معرفة الحق ويعرضنا للثواب، هذا لا ينفعك في شيء. نعم. أحسن الله رحمه وتعالى: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به. أي نعم، لأنك إذا رددت الناس إلى عقولهم كما يزعمون هؤلاء الناس، وعقولهم ماذا؟ متفاوتة مختلفة، ولذلك لا تجد الأشاعرة يتفقون على قول فرضا على المتكلمين الذين قبلهم، فالفلاسفة يخالف المتكلمين، والجهمية يخالف المعتزلة، والمعتزلة يخالف الأشاعرة، والأشاعرة يخالف الماتريدية، والأشاعرة فيما بينهم مختلفون، حتى أن متأخرين منهم صاروا ينكرون بعض الأشياء التي أثبتها المتقدمون، وبعض المتأخرين أيضا ينكر ما ينكر الأشياء التي نفاها المتكلمون متأخرون، مثل ابن العربي ومثل الرازي أيضا في آخر كلامه، وإن كان الرازي يقول الحق في كتاب ويقول باطل في كتاب آخر. نصيحة للأخوة، نصيحة للأخوات، لا تعظم أحدا أعظم من تعظيم الله عز وجل ثم تعظيم الرسول. لا تعظم أحد مهما كان، ولو كان أبو بكر وعمر، فهؤلاء ماذا؟ بشر يصيبون، وأما كلام الله فهو حق، وكلام الرسول فهو حق إذا كان في أمر الدين، أما إذا كان في أمر الدنيا فأنت ما أعلم شو الدنيا. هذا فيه فائدة، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، يعني فتح المجال أمام الناس أنهم يجتهدوا في أمور الدنيا ويستعملوا التجارب ويستعملوا كل شيء ليصلوا إلى حقائق الأمور النافعة لهم في أمور دينهم. وقد سلك هذا المسلك الغرب ووصل إلى صناعة الأسلحة والطائرات ونحو ذلك، ونحن لازلنا ماذا؟ نشتري منهم، أقول بس نشتري منهم، ندفع لهم الأموال الباهظة، ونعيب يعني على إيران أنها تسعى لامتلاك القنبلة النووية، ونعيب على كوريا أنها تمتلك القنبلة النووية. وإذا امتلكت كوريا القنبلة النووية، هل تستطيع أمريكا أن تهددها؟ حكي مثل ما حصل الآن، ما تستطيع. وإذا امتلكت إيران القنبلة النووية، هل تستطيع أمريكا أن تهددها؟ ما تستطيع أيضا، ما تستطيع. ولذلك يقال عن القنبلة النووية أنها قوة ردع، قوة ردع يخافك عدوك فلا يجرؤ على أنه يقاتلك. إحنا للأسف الشديد عندنا من القدرات المالية وعندنا من القدرات العقلية ما يمكن أن نصنع مثل ما صنع، لكن للأسف الشديد نحتاج إلى القيادة المخلصة للأمة، للدين أولا والأمة ثانيا. وإذا ما بتخلص لدينك أخلص ماذا؟ لأمتك وعروبك، أخلص لجنسك، أخلص لحكمك، واجتهد في كما قال جل وعلا أعدوا لهم ما استطعت من قوة من رباط الخيل، قل من قوة لتشمل كل قوة ممكنة حتى ولو كانت معنوية، لا ترك معنوية، حتى لو كانت قنابل نووية وذرية. قلت معنوية ولا أنا معنوية؟ حتى لو كان قنابل ذرية، ليس معنى ذلك أننا إذا اجتهدنا في في صناعة القنبلة الذرية أن نرمي بها، وإنما تكون قوة ماذا؟ ردع على الأقل. وإذا احتجنا أن نرمي بها فلا بأس في ذلك. يجب أن تكون هذه الأمة تبادر إلى القوة، ولكن الظاهر والله أعلم أننا لن نبادر إلى القوة حتى تنتهي القوة. إذا انتهت القوة حينئذ بادرنا إلى الأخذ بالقوة، وهي ها؟ لا، هي السيف والرمح والخيل، وبالتالي تكون لنا زمام المبادرة حين تكون معنا القوة فعلا اللي هي السيف والرمح اللي هي السلاح البدائي هذا. ولذلك يعني لما تقوم المعركة بين المسلمين وبين الروم يكون السلاح ما هو؟ السيف والخيل، السيف والرمح، وأسرع وسيلة للحركة والانتقال هي الخيل. الله المستعان، أكمل. أحسن الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق ضواغيث يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا. طواغيت جمع طاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود. وهؤلاء لهم طواغيت فيرجعون إلى آرائهم. وإلى الآن للأسف الشديد يعني تجد المتكلمون يرددون كلام المتكلمين السابقين، وربما انتصروا له دون وعي، فقط يردد الكلام دون وعي لأنه قاله فلان. هذه أخطر قضية، أخطر قضية في قلب الإنسان أن يعظم أحدا غير الله، أعظم تعظيم الله والرسول، ويحب أحدا أكثر من الحق. يجب على المسلم أن يربي نفسه على أنه يحب الحق من أي قائل قال به. ولذلك هذه الانتخابات التي تجري في البلدان العربية وغير العربية لم تؤدي ثمارها. لما؟ لأن الناخب لا ينصر الحق، وإنما ينصر ما يهواه هو أو قبيلته أو جماعته أو حزبه. فلذلك كل قبيلة تنصر ماذا؟ مرشحها ولو كان حرامي، ولد فلان وبس. وكل طائفة حضرية أو بدوية تنصر مرشحها في بلادنا وفي غير بلادنا. وكل سياسيين ينصرون من هو يوافقهم في السياسة والخط العام، وإن كانت السياسات مختلفة. والنتيجة هذا الضياع الذي تعيشه الأمة. ما ازددنا من يعني ما ازددنا من ما يسمى بالديمقراطية إلا تشرذم وتأخر، لأن نرد الناس إلى أهوائهم وآرائهم وطواغيتهم التي يتبعونها. أما لو تربى الناس على الحق وأنه لا ينصر إلا الحق، فإنه حينئذ يعني ربما يكون الخلاف خلاف نادر أو خلاف ضيق جدا، ويصير اختلاف بين هذا أو هذا. أنا أرى هذا أحسن وأنت ترى هذا أحسن، وكلاهما أحسن من غيرهم، فيكون حينئذ التنازع فيما أيهما أفضل. كلاهما فاضل، ولكن أيهما أفضل، أيهما أحسن، أيهما أليق بهذا المكان أو هذه المهمة. هذا للأسف الشديد لا نصل إليه أبدا. المهم أنك ترشح واحد يخلص لك معاملات، فتبقى طول عمرك ذيل والعياذ بالله لمن هو ذيل أيضا. هو ذيل لغيرك وأنت ذيل له والعياذ بالله. لكن اسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحوجك إلى أحد من هؤلاء. اسأل الله جادا أن لا تحتاج إلى أحد من هؤلاء أبدا، وتوكل على الله، فإن الله سبحانه وتعالى إذا توكلت عليه كفى. فكان تبي يقين كما يذكر عن أحد الأخوة، قصته طويلة، صار في موقف ينقل عن شخص يعني صار في موقف، فلما موقف خايف ولا يعرف من أين الشر يأتي، فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فأعمى الله سبحانه وتعالى من أراد به سوءا حتى مر بهم دون أن يستطيع أن يفعلوا شيئا. خرجت من قلب صادق متوكل الله سبحانه وتعالى، فكفى الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني تصعبت عليك الأمور فالجأ إلى الله، إن الله سبحانه وتعالى قادر على أنه يهيئ لك الأسباب التي يحصل بها مرادك إن كان خيرا. فإذا صرفك الله عنه أو صرفك عنه فعز نفسك وقل على الخير في ذلك، لعل الخير في ترك هذا الأمر. نعم. أحسن الله ما رحمه وتعالى. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني هذا واضح بأن هؤلاء المتكلمين إذا قيل لهم تعالوا بينه وبينهم كتاب الله عز وجل يعني إما أن يصرحوا بأن الكتاب ليس فيه حق ونور كما يقول أحد المتكلمين بأن أصل الضلال وأصل الكفر هو الكتاب والسنة وطلب الهداية منهما وهذا منصوص عليه ومكتوب. فهؤلاء لا يرون الحق في الكتاب والسنة وبالتالي إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يعني فعلوا مثل ما يفعل المنافقون في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتركون الكتاب والسنة ويلجؤون إلى عقولهم وأرائهم أو عقول من يعظمونه وأراء من يعظمونه. نعم إن هؤلاء فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله وما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق بهذا الطريق يعني لما يلجؤون إلى عقولهم في معرفة الحق في وصف الله سبحانه وتعالى هل يريدون حقا أو باطلا؟ يريدون حق فيقول نحن نريد أن نوفق بين الأدلة العقلية والأدلة النقلية ونجمع بينها فنحن نريد الإحسان ولا نريد البغي والعدوان هكذا يقولون. نعم قال رحمه الله تعالى وهم يقولون إن قصنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي سمنها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابئين يعني الشبهات مقصود شيخ الإسلام من الشبهات يعني هذه الأمور التي الأدلة العقلية أطلق عليها شيخ الإسلام أنها شبهات لأنها اشتبه أمرها عليهم فظنوا أنها تدل على الحق وظنوا أن أدلة الكتاب والسنة هي الشبهات. هم اعتقدوا أن الأدلة العقلية التي يستدلون بها هي البراهين الصحيحة وظنوا أن الشبهات هي ما يدل على الكتاب والسنة فإنها تشتبه عليهم وتدل عندهم على حق أو وباطل. واضح؟ ثم عمت نعم ثم عمت هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم تقلدوا عن طواغيت المشركين والصابئين كما سيأتي الإشارة إليها وذكرها شيخ الإسلام في المجموعة فتاوى المجلد السادس والمجلد العاشر أو بعض ورثتهم أي بعض من أخذ العلم عن هؤلاء الطواغيت مثل المتكلمين الذين أخذوا عن يعني فلاسفة الإغريق واليونان والهند وغيره. نعم أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. يعني قد يكون الإنسان ما اطلع على ما سبق ولكن قلبه شابه قلب من سبق فجاء بقول مثل قول السابق كما قال سبحانه وتعالى وقال الذين يعلمون مثل قولهم يعني قالوا مثل قولهم ما أخذوه عنهم وإنما قالوا مثل قولهم فقد يكون من المتكلمين من قال مثل قول المشركين والصابئين أو الفلاسفة وإن لم يطلع على أقوالهم. نعم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية إذا أعطيناها حقها تكفي في نسف كل الباطل الذي جاء به المتكلمون فإنهم إذا قيل لهم تعالى كتاب الله وسنة رسوله لا بد أن نجدوا في نفوسهم حرج وإذا وجد في نفوسهم حرج وضيق فهذا فيه دلالة على أنهم لم يؤمنوا بالرسول حق الإيمان ولم يسلم له حق التسليم. نعم. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس. وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي هذا الكتاب الذي أنزل مع الأنبياء جاء بماذا؟ بالحق. فلا يمكن أن يكون تضمن شيئا من الباطل. وعلى كلام متكلمين أنا ظاهره في خلاف الحق، ظاهره فيما يتعلق بالأسماء والصفات خلاف الحق، بل حتى النصوص نعم بالحق ليحكم الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الآية. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولازم هذه المقالة نعم ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا يعني لازم المقالة التي مقالة التحريف وتأويل النصوص يلزم من ذلك أن يكون هذا الكتاب ليس هدى للناس. أعادها مرة ثالثة أو مرة رابعة، لأنها ماذا؟ لأنها أصل يجب على كل مسلم أن لا يتحرج في وصف هؤلاء المتكلمين الذين يخالفون ظاهر الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، يجب أن يصفهم بأنهم ضالون منحرفون. حقيقة أمرهم يقول لا تطلب الحق من الكتاب والسنة في هذا الباب. نعم. ولازم هذا المقال لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب ولا السنة لا نصا ولا ظاهرا. يقول لماذا نقول كلام هذا؟ يقول لأننا نعلم يقينا من أن ما يقوله هؤلاء المتكلمون لا يدل عليه القرآن لا نصا ولا ظاهرا، ولا تدل عليه السنة لا نصا ولا ظاهرا. وهم ماذا يقولون؟ جمهورهم يقول بنفي الصفات على العجل، والأشاعر لهم الصفاتية ومن تبعهم على ذلك يقولون، والكلابية قبلهم يقولون بإثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر ونفي البعض الآخر. فإذا اشتركوا مع غيرهم في النفي ما دلت عليه نصوص الكتاب، فمثلا الصفات المسؤولة عنها وهي صفات الاستواء على العرش أو الصفات الفعلية الاختيارية عند المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وعند الأشاعرة والماتريدية، كل هذه صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نجزم بأن ما دل على الكتاب والسنة هو الحق، فيجب اعتقاد أن ما دل عليه أن ما يراه المتكلمون بعقولهم وأرائهم هو الباطل، لأنه مخالف للحق. نعم. وإنما غاية المتحذلق أي نهاية المتحذلق؟ متحذلق يعني هو الذي يظن أن عنده من الحق بالأمور أكثر مما عنده، يظن أن حاذق بالأمر أكثر من غيره أو أكثر مما عنده من حقيقة الواقع. مثل ما حنا يعني حط نفسه ذكي أو مثلا نحو ذلك، وهو مو ذكي هو غبي، أو يكون عنده شيء من الذكاء لكن لا يبلغ إلى هذه الدرجة يعني البالغة. هذا يقصد به الرازي رحمة الله عليه، فإنه هو الذي ذكر في كتابه أساس التقديس ما ذكر شخص تيمية عنه هنا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا، وإنما غاية المتحذلق يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، يعني يستنتج نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يستنتج نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى من هذه الآية والآيات الأخرى. هل تعلم له سميا قل هو الله أحد؟ نقول أن هذه الآيات دلت على أن الله أحد وأن ليس له كفو، وما دام أنه أحد إذا لا يمثل، إذا هيدل على في الجسمية، فكل الأشياء المخلوقات إما أجسام وإما أعراض، وبالتالي يكون الله جل وعلا ينفع عن نفسه الجسمية. فإذا نفع عن نفسه الجسمية يلزم من ذلك نفي الصفات المتعلقة بالأجسام، وهذا يدل على نفي التحيز ونفي يعني اليد ونفي الانقسام ونحو كذا. يستنتج هذا من قوله جل وعلا قل هو الله أحد، أو من قوله لم يكن له كفوا أحد، أو هل تعلم له سميع. وهذا ذكره الراسي في بداية الكتاب أساس التقديس، ورد على الشيخ ابن تيمية في كتاب بيان تدريس الجهمية. ولذلك لا ننصح حتى في قراءة كتب الأشاعرة التي في التفسير، خاصة في باب العقائد، فإنهم ربما أنهم تأولوا النصوص، وكثير من الطلاب لا يعرف كيف يكون منهج متأولة في دس السم من خلال التفسير. حتى الرازي رحمه الله له، عفوا ما ليس الرازي، الرازي له كتاب التفسير الكبير كله على هذا المذهب تقريبا. وأما يعني اللي دس خفيا هو الزمخشري في كتابه التفسير، زمخشري فهو معتزلي، ولكنه يدس الاعتزال بطريقة خفية تخفى حتى على كثير من طلاب العلم. فالحذر من القراءة في هذه الكتب، وخاصة الآيات التي تتعلق بالصفات. نعم. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله تعلم وله سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز. ملغز يعني يأتي بكلام أشبه بالألغاز، واللغز في الغالب العام على الغال تكون سهلة بحيث تدل على المعنى مباشرة، أو أنها تحتاج إلى تمعن وتفكر. فهذا مثل هذا، هل تعلم له سميا؟ نقول أن هذه الآية وغيرها دل على أن الله ليس على العرش. منين؟ تقعد تفكر أنت وغيرك، ولما ترجع للرازي تجد أنه لف لفة طويلة، قال أنها تنفي الجسمية، وإذا نفينا على الله الجسمية إذن لا يقال أنه جسم، وإذا قيل أنه ليس جسم أنه ليس متحيز، وإذا قيل أنه ليس متحيز ليس له جهة، وبالتالي ينفي أن الله يكون قد استوى على العرش. ما أنت بحاجة إلى هذا كله أبدا. نعم. وهو إما ملغز وإما مدلس. لم يخاطبهم بلسان عربي. المدلس هو الذي لم يخاطب بلسان عربي مبين، والملغز أيضا لم يخاطب بلسان عربي مبين، وإن استعمل ألفاظ العرب إلا أنه ألغز في كلامه، بحيث أنه جاء بكلمات ربما أن يعني الذهن يذهب فيها مذاهب بعيدة ولا يدرك مدى المطلوب بسهولة ويسر. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة. أعادها مرة ثانية. أعاد عبارة مرة ثانية، قلت لكم أعيدها هنا ويعيدها في كتبه كثيرا. لماذا؟ لأنها أصل يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بأن هؤلاء المتكلمون يقولون أن حقيقة أمرهم، لم يقولوا بلسانهم، لكن حقيقة أمرهم يقول بأن ترك الناس بلا كتاب خير لهم من كتاب يدل على الباطل، وترك الناس بلا رسول خير لهم رسول يدل على الباطل في هذا الباب. نعم. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادت عمم وضلالة. مردهم قبل الرسالة وبعدها إلى العقول. فإذن ما هو دور الرسول؟ أصبح دور الرسول مضلل، عياذ بالله. وصلى الله وسلم وفي عبده ونبيه محمد.